سورة سبأ وفاطر وعالم قل علام شاع ورفع خف ضه عما من رجز أليم ما عن ولا على رفع خفض الميم دل عالمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملالا وفي الريح رفع صح من ساء تهسك نهمزته ماض وأبدله إذ حالا مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا نجازي ذياء وافتح الزايا والكاف رفع سما كم صبا أكل أضف حولا وحق لي وباعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كميل ومن أذن ضمح وشرع تسلسلا وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز ناوش حلوا صحبة وتوصلا وأجر عباد ربي لي مضافها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا ونجزي بياء ضم مع فتح زيه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا بينات قصر حق فتنعلا